وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. وهم بالآخرة كافرون. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون.